ثم بعض بلاد الربيع العربي نزع الحاكم نزعا بدون ماذا؟ بدون أن تقع حرب أهلية. طيب، وقالوا سيحكم بالشريعة وسيحكم بالشريعة، فلم نرى لحكم الشريعة شيئا، وبدل أن تكون الشريعة قلبوا الحروف وصارت الشرعية، ما عاد صرنا نسمع شريعة، صرنا نسمع الشرعية الشرعية الشرعية الشرعية. طيب وين راحت الشريعة؟ وش هي الشرعية؟ الشرعية يعني الدستور، يعني القانون الوضعي. طيب ما لكم 80 سنة وانتم تقولون الشريعة الشريعة الشريعة بقدرة قادر، وش صارت؟ صارت الشرعية، سبحان الله العظيم. ثم الثوار ثاروا على الثوار، يعني الثوار الذين صاروا في الميدان المعلوم ثاروا على من؟ على الثوار الذين ثاروا على الأول. والناس كانوا صبروا على الأول 30 سنة، والحين ما صبروا عليه إلا كم؟ ما صبروا سنة. لماذا؟ لأن من بركة هذا الربيع أن عود الناس على عدم الصبر، ما فيه، يلا تحقق مطالبي ولا يلا. وتصوروا يا أخوان، هذا البلد خلال سنتين مر عليه كم؟ 4 حكام. تصوروا خلال سنتين مر عليه الحاكم الأول، ثم الحاكم العسكري الذي بعده، ثم الحاكم المنتخب، ثم الحاكم هذا الأخير اللي موجود الآن. كم حاكم في سنتين؟ 4. يا أخوان لو كانت مدرسة فيها 100 طالب وعشرة مدرسين، ومر عليها في سنتين 4 مدراء، تمشي هالمدرسة؟ بالعقل يا أخوان تمشي هالمدرسة؟ وهي مدرسة، والله ما تمشي. فكيف بالبلاد؟ لذلك كان العلماء السلف يقولون، اسمعوا، حاكم ظلوم حاكم غشوم، ولا فتنة تدوم ولا فتنة تدوم. الآن لا القاتل يدري فيما قتل، ولا المقتول يدري فيما قتل، وانتهاك الأعراض وذهاب الأمن وذهاب الاقتصاد وتفرق الناس، كان هذا المجتمع يضرب به المثل في اجتماعهم، وصار الآن الجار يقتل جاره في منطقة واحدة ما بينهم إلا شارع، هذا ميدان وهذا ميدان، فإذا التقى الجمعان مش يصير؟ هذا يقتل هذا. فقط سؤال، لماذا قتلته؟ لماذا؟ يعني كل واحد من الطرفين يسأل نفسه، لماذا أنا أقتل أخوي المسلم؟ لماذا؟ تدرون عشان إيش؟ هذا تماما يا أخوان تماما كمباراة الكرة، الجماهير وش يصير لهم؟ يتقاتلون ويقتل بعضهم بعضا ويدمي بعضهم بعضا، وفي النهاية من اللي يأخذ الكاس؟ الملعب فيه 100,000 شخص، وآخر شيء من اللي يأخذ الجائزة؟ يأخذ 11 واحد، والباقين حظهم الفرجة، حظهم الفرجة ورفع اللافتات والصياح، ويضرب بعضهم بعضا ويلعن بعضهم بعضا ويسب بعضهم بعضا. هذا اللي حاصل يا أخوان، هؤلاء اللي يهيجون الناس يقولوا الناس يلا روحوا قدام قاتلوا ثوروا، وهم وين؟ وين قاعده؟ قاعد في بيته. فإذا تقاتل الناس فجأة إذا به هذا صار رئيس، تبي تعرف وشلون ذولي وصلوا للرئاسة؟ ما تدري. طيب وين أولادهم؟ وين أخوانهم؟ وين أعراضهم؟ لم ينتهك لهم عرض، لم يقتل أحد منهم، لم يؤخذ شيء من أموالهم، وهالناس اللي قتلوا وجرحوا طلعوا من المولد بل إيش؟ بل حمص مثل ما يقولون. وهذا الذي حاصل إلى متى يا أخوان؟ طيب يقول لك قال، طيب يعني نسكت؟ من قال لك أنك تسكت يا أخي؟ من اللي يقول لك نسكت؟ لا يا أخي، أنكر المنكر وأمر بالمعروف وادعو إلى الله، لكن بإيش؟ أنكر المنكر بلا منكر، وأمر بالمعروف بمعروف.